فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم شراء الهر؟ ما حكم شراء الهر وبعض القط الهر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الهر، نهى عن ذلك، لا يجوز بيعه. نعم.